آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ عبد الله كاملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات. عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخن لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. صل الصلوات المكتوبة وأد الزكاة المفروضة، أفلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام العبد من جوف الليل، وتلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآية. أولا أخبرك بأملك ذلك؟ قال: فاطلع ركب أو راكب، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، فقلت: وإنا لنؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث الجليل سبق شرحنا بعضه، وهو أن معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة، ما السبب الذي يوصل الجنة ويباعد عن النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بخن كلمة فيها يعني تعجب، وفيها سرور بما سأله معاذ رضي الله عنه. قال: لقد سألت عن عظيمه، أي أن هذا السؤال كبير وعظيم في تحمله، ولكن يسير على من يسره الله عليه. وكأنه يفيد أن المؤمن يستعين الله حتى في الطاعات، إذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة ليست في الشدائد فيما يبتلى به الإنسان في مسائل الدنيا، حتى في طاعات الله عز وجل. فإذا لم ييسر الله عبده لشيء لا يتيسر له. وقلنا أن الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. فقال: أدي الصلوات المكتوبات. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلوات المكتوبات وأدي الزكاة المفروضات. فلما انتهى من الأركان والواجبات قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ هكذا في الحديث. أما في السياق الآخر الذي موجود في السنة والصحاح بعدما انتقل من الفرائض وذكرها لمعاذ قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لكن نقول كما قال المؤلف، نشرح كما ساق المؤلف الحديث. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر أي عناه، وعمود الذي يقوم عليه الأمر. قلنا الأمر سؤال يختلف حيث السؤال، هي مسألة الأمر بمعنى الشأن أو الشيء، وهذا الشيء يختلف اختلاف السائل. فالسائل هنا كان يستفتي عن العمل الذي يدخل الجنة، والعمل الذي يؤدي إلى الجنة هو طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى. ولذا قال: ألا أدلك على رأس الأمر، أي رأس الطاعات والعبادات من الدين، وذروة سنامه وعموده، الأشياء المهمة التي لا يمكن أن ينتصبت أن تقوم تلك العبادة إلا بوجودها. قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم. الإسلام قلنا بمعناه الاستسلام، الإسلام بمعناه الاستسلام، والاستسلام بمعنى أنك تنقاد لله عز وجل في كل ما يقوله وفي كل ما ينهى عنه. فإذا نهاك فاجتنب، وإذا أمرك فأطع، هذا معنى الاستسلام، كالأسير حين يستسلم للآسم، فإذا أمره قم ارفع يديك ضع كذا، فكذلك المسلم إذا أسلم لله عز وجل بمعنى أنه خضع وذل واستسلمت جوارحه لله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فقد سلم. يقول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد سلم. سلم من ماذا؟ هو معاد يسأل عن ايه؟ عن عمل يدخله الجنة وعن عمل يباعده عن النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، سلم من آفات الدنيا وسلم من عقوبات الله عز وجل فيها، وسلم كذلك من عقوبات الله في الآخرة، كان ذلك طريقا إلى الجنة. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم فقال وأما عموده الصلاة، وهذا هو الشاهد الذي أورده البيهقي رحمه الله، قال عمود الأمر الصلاة، عموده أي ما يقوم عليه عمود كل شيء، هو الركيزة الأساسية في الشيء الذي لا يقوم ذاك شيء إلا به. فوصف صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها عمود الدين، فكأن هذا العمود إن لم يستقم أو يقوم فيكون الدين غير موجود. هذا معنى التشبيه، حين شبهه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة بالعمود، فكأنه يقول أن الدين تقوم قائمته بالمحافظة على هذا العمود، فمن لم يحافظ عليه فلا دين له، وسيأتي معناه أوضح في حديث سابق لاحق إن شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه، أو وذروة سنامه بالكسر والضم، هو الجهاد، أي أعلى هذه الطاعات التي يلحق العبد بها الجنة هو الجهاد في سبيل الله. والجهاد هو بذل النفس في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعدله شيء من الطاعات، لا يعدل الجهاد شيء من الطاعات، لأن فيها غاية التضحية، كون الإنسان يبذل مهجته وماله وما يملكه في سبيل الله، فأقوى دلالة على إخلاص العبد وأقوى أنواع العبودية. فلذا جعله صلى الله عليه وسلم ذروة الأمر، بمعنى أنه أعلى شيء في هذه العبادات في هذا الدين الذي يوصل صاحبه إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم انتقل إلى شيء آخر، وصلى الله عليه وسلم كثيرا من عادته إذا سأله السائل سؤالا إما ينتقل إلى ما هو أهم منه، وكأنه يقول دع هذا السؤال، لما قال متى الساعة لم يجبه صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أعددت لها، قال له صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، كان يقول سؤالك عن الساعة لا معنى له، إنما ما هي الوسائل التي أقمتها، وما هي الأسباب التي قمت بها وأديتها وتلبست بها لتوصلك إلى الأمر الذي من أجله تقوم الساعة وهو الحساب. ثم تارة صلى الله عليه وسلم إذا سئل سؤالا أجاب بقدر السؤال، ما كذا فكان يجيبه صلى الله عليه وسلم الجواب كذا، وتارة أحيانا كما في هذا الحديث يزيد على السؤال، إما لمعرفة أن السائل يحتاج إلى ذلك، أو لعلمه صلى الله عليه وسلم أن في بيان هذا فائدة للأمة بعده، كما سأله السائل عن الوضوء من ماء البحر، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني الجواب إذا قلنا قدر السؤال يقول نعم جائز توضأ به، لكن قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكان الجواب زائد على قدر السؤال، لو قال هو الطهور ماؤه يكفي السائل بذلك، لكن علم صلى الله عليه وسلم أن من سأل عن ماء البحر قد يبتلى بانقطاع أو لا يجد من الطعام ما يشد رمقه إلا ميتة البحر، والله عز وجل ذكر الميتة بأنها حرام ولا يصح أكلها، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن راكب البحر الذي يسأل عن الوضوء بماء البحر قد يبتلى بمثل هذا، فميتة البحر حلال. وكذا هنا صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ عن الأمر الذي يؤدي إلى الجنة قال أدي الصلوات المكتوبات وأدي الزكاة وأدي ما افترض الله عليك تدخل الجنة. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، بين له أعلى شيء في هذه الطاعات ما هي. فلما انتهى من الفرائض أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لمعاذ أن هناك أسبابا أخر من نوافل هذه المكتوبات ما يلحق بها ما يدرك بها العبد شأنا أعلى من دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير. فكأن الخير إن لم يستطرق سائله ومريده فلا يعثر عليه. الباب دل على أن هناك إيجاف وغلق، فمن لم يبحث لا يعرف. فالأبواب إما كناية عن الطرق أو كناية أنه أمر مغلق إلا لمن بحث عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا، أداة تنبيه، استمع يا فلان، ألا أخبرك أدلك على شيء لو فعلته لحصل كذا، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الصوم مر في الأول أنه أدي المكتوبات المفروضات، ثم قال يبين صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن الصوم فائدته أنه جنة تقي صاحبها من السوء. قال جنة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بأنه جنة. الجنة الوقاية، والوقاية ما يقي الإنسان بها نفسه من سهام السوء في الدنيا ولا في الآخرة، لأن في كليهما. أن الدنيا معروف إذا صام الإنسان يصح جسده وتصقل نفسه. اسمع، تصقل نفسه، النفس تكون ثقيلة ويكون عليها رين، وتتلبس المرء بالذنوب فتصقل عليها نفسه، لا يبصر مواقع الهدى، ويكون غالبا أموره غير موفق، كأنه فرق في تصرفه. فإذا استقام وقام بالصوم وغيره من الطاعات كانت له وقاية من هذه السهام التي تقتل. وكذلك يوم القيامة يأتي الصوم يدافع عن صاحبه حتى يدخله الجنة ويقيه كذلك من العقاب وسوء العذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة. بعد ما انتهى من أدي الزكاة انتقل إلى أبواب الخير من الطاعات الأخرى، قال أدي الزكاة. ثم قال هنا صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير أن الصدقة ومنها الزكاة المفروضة تطفئ الخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. الصوم اسم جنس دخل عليه ألف ولام، دل على استغراق نوع الصوم لا يخص المكتوبات. ثم قال الصدقة أي جنس الصدقة ولا تخص المكتوبات. فكل صدقة هي عام في الصدقات كلها. ثم لم يخص صلى الله عليه وسلم صدقة دون أخرى، لم يقل صدقة الطعام أو الصدقة بالشراب أو الصدقة بالعلم، لأن العلم هو صدقة من الصدقات. كما قلنا فيما سبق أن الكلمة الطيبة صدقة. إيش معنى الكلمة الطيبة صدقة؟ هذا حديث، قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. الإنسان إذا الكلمة الطيبة إما هي كقوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إما من هذا القبيل إذا خطبت أحدا فكلمه بالكلمة الطيبة، أو المعنى أن الكلمة الطيبة كالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة. التسبيح، الكلمة الطيبة صدقة إن كانت بالمعنى الأول فهي قريبة الدلالة إلى ذهن القارئ والسامع والمخاطب، لأنك إذا قلت أحسن أحسن الله إليك، تقدم إلى هذا، افعل كذا فأنت موفق، هذه كلمات كأنك تصدقت بها عليه فأرشدته على خير، فإذا استقام كان له من أجر عظيم، وإن لم يستقم فأنت أحسنت إليه في المستقبل، ثم أنك خلصت نفسك من إثم السكوت عن المعروف. لكن ما معنى أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صدقة؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم أنها صدقة على نفسك، قال صدقة وجعلها منكرة، فدل على أن المعنى الأخص بالدخول في دلالته هو الصدقة على الغير، تدخل فيها صدقة على النفس. قال الكلمة الطيبة صدقة، أي أنك إذا قلت سبحان الله والحمد لله وقرأت القرآن واستقمت بالكلم الطيب مما يدفع الله عنه البلاء والبلايا عن المسلمين، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، يعني في الجهاد، لا أظن المجاهدين فقط هم الذين انتصروا بسبب سيوفهم ورماحهم وقتالهم، لا، قد يكون هؤلاء الضعاف الذين في مؤخرة الصفوف يدعون الله ويرفعون أيديهم بإخلاص ويسمع الله دعاءهم فينصر الجيش بهؤلاء، وهل تنصرون إلا بضعفائكم، يعني بدعائهم. فالكلمة الطيبة الاستقامة، لذلك إذا كثر الصلاح في بلد يرجى فيه البركة والخير ما إلى ذلك، وكل ما يرجوه الإنسان من رخاء وأسباب سعادة، وإذا قل الخير في بلد وكثر الشر فيه فيكون العكس والعياذ بالله. عرفنا معنى الكلمة الطيبة صدقة. هنا قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. كلمة تطفئ، الإطفاء لا يكون إلا فيما كان فيه اشتعال، اشتعال حقيقي كالنار، أو اشتعال مجازي كالحمى والسخونة وغليان القلب وشغل الخاطر والوسائس المدلهمة التي يكتئب بها الإنسان، كل هذه كأنها حريق، فما الذي يطفيها؟ إيش معنى إطفاؤها؟ إخمادها، فتسكن فلا يتأذى صاحبها منها. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إطفاء هذا إبعاده؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة اسم للذنب، ما يخطأ به الإنسان في حدود الله عز وجل، وكل ذنب إن كان عن عمد وإصرار أو كان عن سابق معرفة لا بد من عقوبة، كل ذنب لا بد من عقوبة، إلا إذا تدارك الله برحمته فغفر من عنده، أو عمل حسنات تذهب تلك السيئات، وأتبع الحسنة تمحوها، تمحو إيه يعني الخطيئة، يعمل الإنسان خطيئة وخشي عقوبة تلك الخطيئة فليبادر إما إلى الاستغفار أو إلى عمل الحسنات، وإلا ثق أن كل خطيئة لا بد لها من عقوبة، فإذا عجل الله بعقوبته في الدنيا ترى هذه من رحمة الله بالعبد، العقوبة للتطهير وللتذكير ولتعريف الناس بربهم عز وجل ولينيبوا إليه. لو ترك الرب سبحانه وتعالى عباده إذا أخطأوا فلم يعاقبهم، قد يتمادى الإنسان في غيه فتكثر ذنوبه وقد يكون من أصحاب النار والعياذ بالله، فمن رحمة الله تعجيل العقوبة. فيقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة شبهت بنار أو بشيء متقد يؤثر على النفس، وجعل صلى الله عليه وسلم ما يخفي أثر هذا الخطيئة هو إيه؟ الصدقة. الصدقة قلنا في الكلمة الطيبة شبهها صلى الله عليه وسلم بالصدقة لأن نفعها يتعدى إلى الناس، لأن نفعها يتعدى إلى الناس. كذلك إذا تصدقت فإن الله عز وجل يحب المتصدقين، ويفرح الله بصدقة العبد، ويتناولها سبحانه وتعالى بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، فيربيها لعبده كما يربي أحدكم خلوة. لو كان عنده سخلة أو جمل أو فرس صغير فكيف يعتني به؟ فكذلك يعتني الرب عز وجل بصدقة عبده حتى يأتي يوم القيامة، وإذا هي مثل أمثال الجبال صدقة قليلة، وإذا يراها ثوابها عند الله عز وجل كما ذكر في الآية سبحانه وتعالى، ويضاعفه أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. هناك جعلها الله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قلنا الخطيئة الذنب عموما لا بد له من عقوبة، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكل مصيبة تعتري الإنسان لا بد من يعني من ألقى الله فيه شيء من رشد يبحث عن سبب ما حصل له، لما شاكته هذه الشوكة، ولما ضاع له هذا المبلغ، ولما حدث بالسيارة هذا الحدث، ولما عقه ولده، ولما حصل كذا. لا بد من شيء يبحث الإنسان عن نفسه، هذا إن أراد الله به خيرا، وإلا الغافل تأتيه هذه البلايا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الكافر أنه تأتيه الرزايا كشجرة الأرض تميل بها الرياح ولا أدري ما سببه، أو كالبعير. المنافق يقول صلى الله عليه وسلم كالبعير يعقله أهله ثم يطلقونه فلا يدري لما عقل ولما أطلق، لكن المؤمن حاسب لما حصل هذا، اللهم اغفر لي واعف عني، اللهم لك الحمد، فيحمده ويكثر من الاستغفار، والاستغفار يمحو الله به الخطايا. والشاهد يقول صلى الله عليه وسلم اعمل الصدقة فإنها تطفئ موجب الخطيئة، وموجب الخطيئة ما هو؟ العقوبة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وقيام العبد في جوف الليل. اسمعوا مرة ثانية، اقرأ ألا أدلك على أبواب الخير. اسمعوا ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام العبد من جوف الليل. بس وقيام العبد من جوف الليل لا تتوقع لها جواب، لا، لأن هي معطوفة على ما سبق. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الليل يطفئ الخطايا، يمحو به الذنوب. هذا معناه. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام المرء في جوف الليل. ماله من لم يدرك ويتمعن يظن أن قيام المرء في جوف الليل جملة من مبتدأ تحتاج إلى خبر، وليس كذلك، هي جملة تامة، هي معطوفة على ما قبلها، أي أن الصدقة كما أنها تطفئ الخطيئة، وكذلك قيام المرء في جوف الليل يطفئ الله بها الخطايا. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى، اقرأ الآية. تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الآية. تتجافى عن جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا وصف الله به أمة سبقت إلى الخير، من شأنها أنها إذا آوت إلى مضاجعها فتخلف التجاهل الابتعاد. والمضاجع ما يأوي إليه الإنسان من في فراش أو وثارة أو ما إلى ذلك. وهو يتقلب في الفراش لا يثبت عليه، إما ينتظر الساعة التي يقوم فيها أو ينتظر الصبح، وهو خالق يترقب الساعة. فرقوا بين هذا وبين ما يرمي رأسه ويتمنى أن الصبح ما أدرك، قد يصلي الصبح، وبين والعياذ بالله من يضع رأسه ولا يحب أن يسمع الصبح على الإطلاق، أسأل الله العافية والسلام. وفرق بين من يترقب الساعة ينتظر الصبح ويكون قلق هل فاتت الساعة أو لم تفته. وصف الله هؤلاء الأقوام بأنهم تتجافى جنوب، أي تبتعد عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. الدعاء في كتاب الله عز وجل بمعنيين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تحتمل معنيين: الدعاء بمعنى العبادة، أو الدعاء بمعنى الذكر والسؤال، لأن العبادة يسمى دعاء وسؤال الله يسمى دعاء، وكلا المعنيين صحيح. قال: يدعون ربهم يعبدونه خوفا وطمعا، أو يدعون ربهم يسألونه خوفا وطمعا، وكلا المعنيين قال بهما السلف رضي الله عنه. والعبادة يعبد الله، يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى، لا بد وأن يكون الدافع لهذه العبادة خوف ورجاء. وكذلك إذا سأل العبد ربه يسأله بين خوف ورجاء: خوف ألا يستجاب له أو لا يتقبل منه هذا الدعاء أو تلك العبادة، ورجاء طمع في أن الله عز وجل يتقبل منه فيرحمه فيثيبه على ذلك. لأنه لو جرأ فدل على الله عز وجل: أنا عملت الصالحات والله يستجيب لي، فإذا دخله العجب والغرور والعياذ بالله غالبا ما يؤدي إلى إحباط العمل، لأن يصير فيه إذلال. وكثير من العجب، كثير من العجب يمحق الحسنات. كم من إنسان قد يأتي معصية فيخاف الله عز وجل ويذل له ويكثر البكاء والصدقات ويسأل الله في كل وقت، وبين آخر صلى في جوف الليل ركعتين وهو مزهو بتلك الركعتين، يدل على الله عز وجل بأنه عمل الطاعات هو أحسن من غيره. فذاك الذي يتقلب خائفا من الله عز وجل من سوء ما عمل، يرجو رحمة الله ويبكي ويندم، قد يكون إما حاله أو مآله خير من ذاك الذي صلى في جوف الليل ركعتين وهو معجب بما صنع. والعياذ بالله من العجب، والعياذ بالله من الكبر والعجب، فإنها من أمراض القلوب المهلكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قلنا لا بد من الخوف والطمع، الإنسان لا يدري بين جناحي الخوف والطمع، فإذا سيق المرء بين هذين الوصفين فغالبا ترجى له النجاة. الخوف وحده غالبا ما يؤدي كذلك إلى الانقطاع أو الانحراف، والرجاء وحده يجرئ العبد على معاصي الله وترك العمل الصالح. لكن لا بد من خوف ورجاء. وصف الله عباده الذين أحبهم بقوله سبحانه وتعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا فمما رزقناهم ينفقون. نعم، اقرأ ما بعده. ولا أخبرك أولا أخبرك بأملك ذلك؟ قال: فاطلع ركب أو راكب. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، فقلت: وإنا لنؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم أولا أخبرك، ما قال ألا أخبرك كما قال في السابق لأنها معطوفة، أي وإن شئت وإن استمعت إلى ما قلت لك سابق ألا أخبرك كذلك بشيء آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك أو بأملك ذلك، أي بالأمر الذي يشد ذاك الأمر فلا ينفرط عليك وتستطيع أن تحرقه فتعمل بموجبه كله، ألا أدلك على ملاك الأمر كل ذا كل ما أخبرتك به على كل ما أخبرتك به؟ قال صلى الله عليه وسلم ملاك ذلك كله. قال فاطلع ركبه، أي جاء ناس فأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه قال كف عنك هذا.